وعن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في عناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواهما البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان. وبها ينسب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها بعض الشيطان وفرخ. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة في أحكام متعددة، منها قول أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال معناها خير الناس للناس، يأتون بهم يقادون بالسلاسل حتى يدخلوا في الإسلام. يعني هذا من خير الناس الجهاد في سبيل الله، وأنهم يأتون بالأسرى فيهديهم الله ويسلمون. في اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل وهم الأسرى، يأسرهم المسلمون ثم يهديهم الله ويدخلون في الإسلام فيربحون ويدخلون الجنة. هذا من نعم الله العظيمة ومن فضل الله الكريم على من أسر ثم دخل في الإسلام ولم يقتل على الكفر. كذلك قول العمار يروى مرفوعا: لا تكون أول ما يدخل السوق ولا آخر ما يخرج منها، فإنها تنصف فينا فيها ينصب رايته. واللفظ الآخر: فإنه فيها باض وفرخ. هذا في الحذر من مجتمعات الأسواق، في أسواق البيع والشراء، فإن فيها الكذب، فيها الخيانات، فيها تزيين الشيطان للناس الكذب والخيانة والغش. فادخل السوق قدر الحاجة، اذهب للسوق قدر الحاجة، لا تكون مع أول الناس ولا مع آخر الناس، ادخل إليها حسب الحاجة وتحرص واحذر وساوس الشيطان وشره من كذب أو خيانة أو خداع أو تدليس أو ما أشبه هذا مما يقع الباعة الشر في الأسواق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. أسواقها هي محل البيع والشراء، لأنها فيها يكون الكذب، يكون فيها الغش، يكون فيها الخيانة، يكون فيها غير ذلك ما يحبه الشيطان من الغفلة. أما المساجد هي محل الذكر، محل الطاعة، محل الصلاة، فيحب البقاع إلى الله جل وعلا لما فيها من ذكر الله وطاعته وأداء الصلاة وقراءة القرآن وغير هذا من وجوه الخير. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. ورد كيف فرخ فيها؟ يعني إنه تمكن منها، تمكن منها، لأن فيها أنواع الشر: الكذب والخيانة والحلف لأيمان كاذبة والشهادات الزور وغيره، يقع فيها شر كثير أسوأ. حديث إن الله يحب كل عبد مخموم القلب، إيش معنى مخموم؟ ما أعرف، أقول أعرف الحديث. يدخلون الجنة في السلاسل، دخولهم في الجنة في السلاسل عامة أم فقط؟ لا، دخولهم في الإسلام، يقعدون بأسرى ثم يسلمون. خاص بهذا الأمر فقط؟ هذا المقصود، يعني إنهم يقعدون بالسلاسل أسرى ثم يهديهم الله الإسلام. الذي يقصرون قصر مثلا من أبناء أو البنات قال صلي أو كذا، إذا هداه الله الحمد لله. هذا يقعدون بالجنة في السلاسل؟ لا، مو بسلاسل، لكن هذا ألزم ثم هداه الله من جنس أولئك، مثل إقامة الحدود والتعزيرات، كلها من أسباب الخير. سلام عليك. بالنسبة لتغيير المكان بعد أداء الفريضة عند سنة الراتب، يتغير المكان؟ لا، مر واسع، من فعل فلا بأس، ومن ترك ما في شيء واضح، يعني من فعل فلا بأس ومن ترك كان بالعمر يفعله، في حديث ضعيف. لكن بالنسبة للإمام، لا، الإمام على أفضل ينتقل، لأن لا يغتر بحسب أن يصلي فريضة.